بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب التديان في آداب حملة القرآن. قد قرأنا هذا الفصل في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. قال رحمه الله: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. نعم، الأدلة من السنة وبإجماع العلماء على أن تلاوة القرآن أفضل من مطلق الأذكار. دل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع العلماء أن تلاوة القرآن أفضل من مطلق الأذكار، هذا في الجملة. لكن الشيء المفضول قد يكون فاضلا في بعض الأوقات، الشيء المفضول قد يكون فاضلا في بعض الأوقات. فكما تقدم من حيث الجملة، فتلاوة القرآن أفضل من مطلق الأذكار، لكن هناك أوقات ومواضع شرعت فيه أو فيها أذكار فمأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأذكار في موضعها أفضل من تلاوة القرآن. مثل ماذا؟ مثل الركوع والسجود. فالركوع والسجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن فيهما. فإذا قال قائل: القرآن أفضل الذكر، فإذا أنا أقرأ القرآن في كل موضع. مثل ماذا يقول: إذا كبرت بعد تكبيرة الإحرام سأقرأ القرآن. يقال له: هذا موضع مشروع أن تقرأ الفاتحة، بل لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. يقول أيضا في الركوع بعد الاعتدال وفي السجود، فيقال: لا، هذا غير مشروع. فإذا ما هو المشروع؟ هناك أذكار شرعت في الركوع والسجود. وهكذا إذا صاح الديك فإن هناك ذكر، يقول: أنا سأقرأ الفاتحة إذا صاح الديك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سل الله من فضله. نهق الحمار، يقول: أنا سأقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. فيقال له: لا، الأفضل أنا إيش؟ أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. دخل البيت، خرج من البيت، يقول: أنا سأدخل بآية وسأخرج بآية. يقال: لا، الأفضل أن تأتي بالذكر المشروع، إذا دخلت تقول بسم الله، وإذا خرجت أن يقول بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهكذا الأذكار المشروعة في الصباح والمساء. فيقول: أنا أستبدل عن أذكاري الصباح والمساء بتلاوة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن أفضل الذكر. يقال: نعم، هو أفضل الذكر، لكن في هذا الموضع الأفضل الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الإتيان بأذكار الصباح وأذكار المساء. هذا حاصل ما في هذه المسألة. قال رحمه الله: الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهى، نعم، في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. نعم، هذا الباب يقول فيه المصنف رحمه الله في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم قال الله وقال رسوله، وإنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم النافع بآية قرآنية وحديث نبوي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فكما أن الأنبياء يجب توقيرهم واحترامهم وتمجيلهم ومعرفة قدرهم وفضلهم ومكانتهم ومنازلهم، فهكذا ورثت الأنبياء من العلماء وحاملي هذا العلم النافع. فإن الأنبياء لم يورثوا كما قال صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فمن حصل هذا العلم النافع الذي أساسه ورأسه ومنبعه كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر من ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا وكان له يعني أناس بعده، إذا كان ممن يورث سيرثونه كابنته فاطمة فإنها ماتت بعده بستة أشهر، وكعمه العباس ابن عبد المطلب، لكن لم يأخذوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، لا دينارا ولا درهما ولا أرضا ولا حديقة ولا فرسا ولا بغلا ولا بيتا ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إن معشر الأنبياء لا نورث. فمن هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم من حصلوا العلم الذي بثه في الأمة. فكما أن للأنبياء حقا وفضلا من الاحترام والتمجيل والتوقير والتعزير، فهكذا لورثة الأنبياء نصيب من ذلك. وكما تقدم أن القراء في الزمن المتقدم كان يطلق على العلماء بالكتاب والسنة، كما تقدم معنا في الآثار أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معناها والعمل بها، فأخذوا العلم والعمل. فلهذا يقول المصنف في إكرام أهل القرآن، واستدل بهذه الآيات: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول النووي رحمه الله: شعائر الله تعالى معالم دينه واحدتها شعيرة. قال الجوهري: ويقال في الواحدة شعارة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعيرة ما أذن أو ما أذن بتعظيمه، فمن عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهكذا الآية التي بعدها: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر أعلام الدين الظاهرة التي أذن الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، وهكذا حرمات الله عز وجل التي لها حرمة والتي ينبغي احترامها. وهذه الأشياء التي أشعر الله عز وجل بتعظيمها وأخبر بحرمتها وأوجب احترامها، قد تكون أماكن وقد تكون أشخاصا وقد تكون أزمنة. فمن عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى واحترم ما له حرمة في ديننا كان دليلا على طهارة قلبه، وكان دليلا على زكاء نفسه، وكان دليلا على قوة إيمانه وحسن إيمانه. فهكذا أنت تعظم ما عظم الله وتحقر ما حقر الله وتحب ما أحب الله وتكره وتبغض ما أبغض الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء حملت القرآن، لكن ليس كل حامل، لا، المراد بحملت القرآن العالمون بالقرآن، القارئون للقرآن، العاملون بالقرآن. أما أن يكون صاحب قراءات يكون موسوعة في القرآن الكريم، إذا أردته في القراءة فهو المقدم، وإذا أردته في المعاني فهو المقدم، إذا أردته في الأحكام فهو المقدم، إذا أردته في القراءات فهو المقدم، ومع ذلك هو معرض عن القرآن، لا يعمل بما فيه، ولا يتأدب بآدابه، ولا يمتثل أوامره، ولا يقف عند حدوده، ولا ينتهي عن نواهيه، فهذا لا ينتفع، لا ينتفع. بل صدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، أو عليك، كالسيف كالسلاح، إما أن يكون لك أو يكون عليك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة وسطى أن يكون هذا العلم أو أن يكون هذا القرآن لا لك ولا عليك، لا، إما أن يكون لك أو يكون عليك. قال: واستدل بالآية الكريمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيه تهديد من أذية الأولياء والصالحين وعباد الله المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، من غير جرم فعلوه ولا قبيح ارتكبوه، وإنما اعتداء وظلما وعدوانا، فهؤلاء على خطر، هؤلاء على خطر. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم أشار إلى حديث أبي مسعود وحديث ابن عباس. حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وحديث ابن عباس: في كون القراء كانوا أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه مشاورته، قولا كانوا أو شبانا. تقدم ما في هذين الحديثين وفيهما فضيلة لأهل القرآن. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن، لا، سنده ضعيف. ففي أبو كنانة، أبو كنانة وهو مجهول الحال. ومعنى الحديث أن من تعظيم الله وإجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم الذي شابت لحيته في الإسلام والإيمان. فتوقير الكبار وذوي الأسنان من ديننا. وكذا حامل القرآن، لكن العامل به، ليس الغالي المتجاوز ولا المقصر المفرط. وإكرام ذي السلطان المقصد، نعم، وهو ولاة الأمر، يعني طاعتهم واحترامهم من طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم القائمون بحفظ الشريعة وإقامة الحدود وحفظ الدماء والأموال، وببقائهم يبقى ويسود الأمن إلى آخره. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم: أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح، لا، بل سنده ضعيف، فهو من طريق ميمون بن أبي شبيب وعن عائشة، والرواية منقطعة. قال النووي رحمه الله: البزار صاحب المسند بالراء في آخره، يعني ليس البزاز بالزاي، نعم. أيضا إنزال الناس منازلهم، يعني يعرف حق العالم وحق ولاة الأمر وحق حامل القرآن وحق المجاهد وحق الباذل نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين، كله له حق. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. قالوا: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. سبحان الله، أهل القرآن مكرمون أحياء وأمواتا، في فضيلة أهل القرآن وأنهم يكرمون أحياء وأمواتا حتى بعد الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كثر القتلى وقلت اللحود والقبور، فكان يجمع للضرورة في القبر الواحد بين الاثنين والثلاثة، فكان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا قيل له هذا قدمه في اللحد إكراما لما يحمله من القرآن. ففيه فضيلة لأهل القرآن وأنهم يكرمون أحياء وأمواتا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. رواه البخاري. هكذا أنا عندي آذنني. طيب أحسنت، يعني هكذا في النسخة، نسخة الإمام النووي، لكن لفظه في البخاري فقد آذنته بالحرب، لكن النسخة المعتمدة في كتاب النووي فقد آذنني، لكن هو في البخاري بلفظ فقد آذنته. هنا تعليق أولا اللحد. قال النووي رحمه الله: لحد القبر بفتح اللام وضمها لغتان مشهورتان، يعني اللحد واللحد هكذا، والفتح أفصح، وهو شق في جانبه القبلي يدخل فيه الميت، يقال لحدت الميت وألحدته. وعند قوله عن أبي هريرة قال رحمه الله: أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن الصخر على الأصح من نحو 30 قولا، كني بهرة كانت له في صغره، وهو أول من كني بهذا. وقوله على نسخة النووي: آذنني بالحرب، قال أي أعلمني، ومعناه أظهر محاربتي. هذا حديث قدسي، والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه، ولكن لا يتعبد بلفظه، لا يتعبد بلفظه. فيقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء هم المؤمنون المتقون، فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الشيطان هم الكفرة، هؤلاء أولياء الشيطان. وأما المسلم العاصي فله من ولاية الله ما له بحسب طاعته، وله من ولاية الشيطان ما له بحسب معاصيه. العاصي يكون وليا لله من جهة، ووليا للشيطان من جهة بحسب ما عنده من طاعة ومعصية. أما عباد الله المتقون فهم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأولياء الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مرضاته، الله عز وجل يكلأهم ويحفظهم ويدفع عنهم ويتولى نصرتهم. فمن نصب لهم العداء وأعلن عليهم الحرب فإن الله تبارك وتعالى يعاديه، لا بل يعلن ربنا تبارك وتعالى الحرب عليه، يعلن ربنا سبحانه وتعالى الحرب عليه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب خاسرة بين القوي العزيز سبحانه وتعالى من جهة، وبين هذا العبد المسكين المغلوب المقهور الضعيف. من هذا الذي يستطيع أن يحارب ربه تبارك وتعالى؟ والله غالب على أمره. ففيه خطورة أذية الأولياء وعلى رأس الأولياء العلماء العاملون. قال: ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. حديث جندب. نعم. هو عند مسلم كما نبه المحقق، فقط ليس في الصحيحين. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح أي في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وعهد الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. يعني كأن من صلى الفجر قد عمل معاهدة مع الله عز وجل ألا يمس بسوء، فيا ويل من تعرض لأولياء الله تبارك وتعالى المؤدين لحقوقه والممتثلين لأوامره والمنتهين عن نواهيه. في خصلة واحدة: من صلى الصبح في جماعة فيا ويل من تعرض له بسوء بغير حق، فكيف بمن وفقهم الله تبارك وتعالى لإقامة طاعته؟ فهذا أعظم وأعظم. قال أخيرا رحمه الله عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. هنا تعليق للنووي: أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت بن الزوطي، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. طيب، نواصل إن شاء الله في هذا وفيما بعد في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.